وساتين والتسبيح ياسين يا الكوثر لسوف الله يعطيك فترضى الدجاجيك ومن منهم يعاديك هو الأبتر ومن منهم يعاديك هو لسوف الله يعطيك فترضى إذ يجازيك ومن منهم يعاديك هو الأب فاطم عرش التراضي بعض ما يوحى لجبريل لبني إسرائيل التوراة للمسيحية الجيل وحي قرآن السماوات فيه وتفصيل فيه إيجاب وهي قرآن السماوات هي الزيتون والتين والتفاح البساتين والتسبيحة ياسين هي الكوثر لسوف الله يعطيك فترضى إذ يجازيك ومن منهم يعاديك هو الأبتر ومن منهم يعاديك فاطم روح وريحان فاطم روح وريحان لؤلؤ ماس ومرجان فاطم روح وريحان لؤلؤ ماس ومرجان فاطم نور على نور حيث لا ولا جان وبساقين عرش مصباح حوله الأملاك سبحان حوله الأملاك سبحان قلبها قاموس التسبيح قول غافا صلل وتبيان قلبها قاموس التسبيح قولها فصل وتبيان فاطم روح وريحان لؤلؤ ماس ومرجان فاطم نور على نور حيث لا إنس ولا جان، وبساق العرش مصباح، وبساق العرش مصباح، حوله الأملاك سبحان، قلبها قاموس تسبيح، قولها فاصل وتبيان، قولها فناها مهبط الغيب بلا شك ولا ريب، ولا نقص ولا عيب، وحاشا فناها مهبط الغيب بلا شك ولا ريب، ولا نقص ولا عين، وحاشا سلوا عنها التفاسير، ففي الأحزاب تطهير، فلا زور وتزوير، تغشاها سلوا عنها التفاسير، ففي الأحزاب تطهير، فلا زور وتزوير، تغشى فناها مهبط الغيب بلا شك ولا ريب، ولا نقص ولا عيب، وحاشا سلوا عنها التفاسير، ففي الأحزاب تطهير، فلا زور والتزوير، تغشى فاطم روح وريحان، فاطم روح وريحان، لؤلؤ الماس ومرجا، فاطم روح وريحان، لؤلؤ الماس ومرجا، فاطم نور على نور، فاطم نور على حيث لا إنس ولا جان، وبساق العرش مصباح، حوله الأملاك سبحان، حوله الأملاك قلبها تسبيح، قلبها قاموس تسبيح، قولها فاصل وتبيان، فناها مهبط الغيب بلا شك ولا ريب، ولا نقص ولا عيب، وحاشا سلوا عنها التفاسير، ففي الأحزاب تطهير، فلا زور وتزوير، تغشى سلوا عنها التفاسير، ففي الأحزاب تطهير، فلا زور وتزوير، تغشى فلا زور وتزوير، فلا زور وتزوير. سلوا طه ففي حقها وحايا لغاية قرأنا سلوا طه ففي حقها وحايا لغاية قرأنا سلوطاها فعنه أخذنا رواية حكايا سمعنا وما فاطم إلا يا ومن هذا القرب تلاونا حق التلاوة ونرجو سلوا طه ففي حقها وحايا لغاية قرأنا سلوا طه فعنه أخذنا رواية حكايا سمعنا وما فاطم إلا يا ومن هذا القرب تلاونا حق التلاوة ونرجو بها القرب فاقرؤوها واحفظوها إن في كنهها الوصف خدا عن أبيها جاء فيها فاطم بضعة أوحى لها الله فاقرؤوها واحفظوها إن في كنهها الوصف قد عن أبيها جاء فيها فاطم بضعة أوحى لها الله فاقرؤوها واحفظوها إن في كونها الوصف قد عن أبيها جاء فيها فاطم بضعة أوحى لها الله سلوا طه ففي حقها أوحايا لغاية قرأنا سلوا طه فعنه أخذنا رواية حكايا سمعنا سلوا طه فعنه أخذنا رواية حكايا سمعنا وما فاطم إلا يا ومنها ذو القربى تلاولا حق التلاوات ونرجو بها القرب فاقرأوا واحفظوها إن في كونها الوصف قد تاب عن أبي جاء فيها عن أبي جاء فيها فاطم بضعة أوحى لها الله هي الكوثر سلوا عنها دمع اليتامى إذا ما هم جاع هي الكوثر سلوا عنها دمع اليتامى إذا ما هم جاع هي الكوثر وذا بابها للأسارى الحيارى فلا باب هي الكوثر وذا بابها للأسارى الحيارى فلا باب بعينيها تخفو الصباحا وتصحو بعينيها بكفيها تمحو الجراحا وتصفو بكفيها قد حباها واجتباها قد حباها واجتباها ربها ما يشاء بالكرامة بنت طه أم طه آية قدستها السماوات آية قدستها السماوات آية قدستها هي الكوثر سلوا عنها دمع اليتامى إذا ما هم جاع هي الكوثر وذا بابها للأسارى الحيارى فلا ضار بعينيها تخفو الصبح وتصحو بعينيها بكفيها تمحو الجراح وتصفو بكفيها بكفيها تمحو الجراح وتصفو بكفيها قد حباها واجتباها ربها ما يشاء بالكرامة قد حباها واجتباها ربها ما يشاء بالكرامة آية قدستها السماوات هي الكوثر سلوا عنها دمع اليتامى إذا ما رجع هي الكوثر وذا بابها للأسارى الحيارى فلا ضاع بعينيها تخفو الصباحا وتصحو بعينيها بكفيها تمحو الجراحة وتصفو بكفيها قد حبا واجتبا ربها ما يشاء بالكرامة بالتطاب أم طاب آية قدستها السماوات آية قدستها السماوات آية قدستها السماوات قد حبا واجتبا ربها ما يشاء بالكرامة بنت طه أم طه آية قدستها السماوات آية قدستها السماوات آية القربة فاطم الزهرة كوثر جار سبحان من أجرى آية القربة فاطم الزهرة كوثر جار سبحان من أجرى دوحة الخلد أعظم بها قدر سدرة الله آية الكبرى أم المساكين نفح الرياحين فواح الله أعطاها حبا إلى طه التفاح أم المساكين نفح الرياحين فواح الله أعطاها حبا إلى طه التفاح سورة النور الكوكب الدري سورة النور الكوكب الدري خصها الله في آية الطهر واسمها يتلى في محكم الذكر ذلك السر والله في السر واسمها يتلى في محكم الذكر ذلك السر والله في السر الله سواها نفسا وزكاها قدسية حور من العين من آل ياسين أنسية الله سواها نفسا وزكاها قدسية حور من العين من آل ياسين أنسية الله سواها نفسا وزكاها قدسية حور من العين من آل ياسين أنسية سورة النور كوكب الدر خصها الله في آية الطهر واسمها يتلى في محكم الذكر ذلك السر والله في السر ذلك السر الله سواها نفسا وزكاها قدسية حور من العين من آل ياسين أنسية الله سواها نفسا وزكاها قدسية حور من العين من آل ياسين أنسية من آل ياسين أنسية